اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، أيقظ من خلقه من اصطفاهم فزهدهم في هذه الدار، وفقاهم بالسعي في طاعته والاستعداد ليوم الميعاد. يقول المولى جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يا من أخذ منك أو منك أغلى حبيب وفقدت ما أفضل قريب، عظم الله أجركم وجبر الله كسركم وعوضكم خيري الدنيا والآخرة عما فقدتم، فمن لكم غير الله يجبر كسركم، ومن لكم غير الله يبدد أشجانكم وأحزانكم. فاصبرا واحتسبا وبشر الصابرين، فاصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرء غير مخلد، واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد، وما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصد، من لم يصف ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست عنه بأوحد. فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد. وفعل ما فعلت أمنا أم سلمة، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة آتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. واسمع يا أخي رحمك الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عند العزاء، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نواسي أهل الميت، فعلينا أن نقتدي به ونتبع هديه. ومن أجل ذلك يسر تسجيلات الواحة الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان المواساة لفضيلة الشيخ بدر ابن نادر المشاري. خلفه لا شريك له ملاذ الهاربين وعدة الصابرين وسلوان المصابين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الأمين قدوة الصابرين وإمام المحتسبين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته والتابعين ومن سار على نهجهم المبارك واستن بسنتهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

أبكتك يوما أبكتك أياما، وإن أسرتك يوما ساءتك سنينا وأعواما. هي الدار جعل الله شرورها أعظم على المؤمن من شرورها على الكافر. هي الدار جعل الله بلاءها على من بر أعظم من بلائها على من فجر. فالمؤمن فيها غريب، والمؤمن ليس في والمؤمن ليس منها بقريب. فالمؤمن فيها غريب حتى يلقى الله، فهو ابن الآخرة وليس ابن الدنيا الدنية تعضه بأنيابها وتقلقه بفواجعها، لكنه وإن آلمته بأحزانها وضرته بأسقامها وأناتها فله من الله رجاء لا يخيب صاحبه، وله من الله ركن لا يضيع صاحبه. إليه المفزع وفيه المطمع، له من الله سلوان من الكروب، وله من الله رحمة من تلك البلايا والخطوب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. فاصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرء غير مخلد. واصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد. أوما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصد. من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست عنه بأوحدي. فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يا صاحب الكرب إن الكرب منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اعلم أيها المبتلى أن وراء كل بلاء جل أم كبر حكما جليلة وفوائد جمة تعود على المبتلى، منها تكفير السيئات والذنوب. في الصحيحين عن عروة وعن عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل بها منه حتى الشوكة يشاكها. فلرب أمر محزن لك في عواقبه الرضا، ولربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا. كم من مغبوط بنعمة هي داؤه، ومحروم من دواء حرمانه هو شفاؤه. كم من خير منشور وشر مستور، ورب محبوب في مكروه ومكروه في محبوب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لا تكره المكروه عند حلوله، إن العواقب لم تزل متباينة. كم نعمة لا يستهان بشكرها، لله في طي المكاره كامنة. ثانيا من حكم البلاء رفع المنزلة والدرجة عند الله، عند الله سبحانه وتعالى. في الترمذي مرفوعا: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء ثواب، لو أن جلودهم في الدنيا قرضت بالمقاريض حديث حسن بشواهده في صحيح الجامع الصغير. ثالثا من حكم البلاء المكافأة في الدنيا، إن من كرم الله على عباده الذي يبتليهم أنه يكافئهم في الدنيا ويعوضهم على ما فقدوه. ومن هذا القبيل ما حدث لأيوب عليه السلام، فقد عافاه الله من مرضه وأعاد له أهله ومثلهم. وما حدث لإبراهيم عليه السلام عندما ابتلاه الله بذبح ابنه فوجده طائعا لأمره. واسمعوا إلى هذه القصة التي ذكرها أحد الدعاة، قال: حدثه من يثق بقوله أن رجلا كان له 3 أولاد صغار وزوجة يعيشون في هناء ويعيشون في سعادة وسكينة واطمئنان، وذات يوم جاءهم أضياف فقام الأب فذبح لأضيافه كبشا والأولاد ينظرون وينتظرون، ودخل للجلوس مع أضيافه بانتظار إعداد الطعام، وقامت الأم بتغسيل وتنظيف أصغرهم في وعاء كبير مليء بالماء. أخذ أكبر الأولاد السكين يقلد أباه في ذبح الشياه، وقام على أخيه الأوسط فاضطجعه ثم ذبحه ذبح الشياه. وجاء لأمه يخبرها، فصاحت الأم ورمت بالطفل الصغير في ذهول في وعاء الماء، فغرق الصغير في وعاء ذلكم الماء. فذهبت تلك الأم تركض إلى الأوسط فإذا هو يتشطح في دمه، وهرب أكبرهم إلى الشارع فاعترضته سيارة فدهست، ذهلت الأم. وجاء الأب فإذا بها تترنح وتخبره الخبر، ثم تسقط ميتة وجدا على أبنائها 3. لا إله إلا الله، صبت عليها مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدم. اما الاب فحمد الله وقال: انا لله انا لله وانا اليه راجعون. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا: انا لله وانا اليه راجعون. ثم دخل الى اضيافه واخبرهم بالخبر، وطلب منهم ان يحفروا القبور، فحفروا القبور وصلوا على الجميع، واستعد كل ضيف منهم أن يقدم ابنته زوجة لذلكم الأب الصابر المحتسب، واختار ابنة واحد منهم وتزوجها، وقال الداعية بأن له الآن 13 من الولد من هذه الزوجة، فإذا بليت بمحنة فاصبر لها صبر الكريم فإن ذلك أسلم، وإذا بليت بكربة فالبس لها ثوب السكوت فإن ذلك أسلم، لا تشكون إلى العباد فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. ومن حكم البلاء إظهار الناس على حقيقتهم، فمن الناس من يدعي الصبر وليس بصابر، ومن الناس من يدعي التجلد واحتساب الأجر وهم ليس كذلك، ومن ثم كان الابتلاء ليتميز أصحاب الهمم العالية من غيرهم. يروى عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تنصب الموازين يوم القيامة فيؤتى بأهل الصلاة

وعزيتني فتعزيت، فعليك السلام حيا وميتا. إلهي أسأنا وقصرنا، وجودك أعظم، سترنا معاصينا عن الخلق جملة، وأنت ترانا ثم تعفو وترحم. إياك أخي المصاب، إياك والقنوط من رحمة الله. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. وذكر أبو الفرج ابن الجوزي قال الأصمعي: خرجت أنا وصديق إلى البادية فضللنا الطريق، فإذا نحن بخيمة عن يمين الطريق فقصدناها فسلمنا، فإذا امرأة ردت علينا السلام قالت: ما أنتم؟ قلنا: قوم ضالون عن الطريق. قالت: يا هؤلاء ولوا وجوهكم عني حتى أقضي من حقكم ما أنتم له أهل. ففعلنا، فألقت إلينا مسحا فقالت: اجلسوا عليه إلى أن يأتي ابني. ثم جعلت ترفع طرف الخيمة وتردها إلى أن رفعتها فقالت: أسأل الله بركة المقبل، أما البعير فبعير ابني، وأما الراكب فليس بابني. فوقف الراكب عندها وقال: يا أم عقيل، أعظم الله أجرك في عقيل. قالت: ويحك، أما تبني؟ قال: نعم. قالت: وما سبب موته؟ قالت: دحمت عليه الإبل فرمت به في البئر. قالت: انزل. ودفعت له كبشا ونحن مدهوشون، فذبحه وأصلحه وقرب إلينا الطعام، فجعلنا نتعجب من صبرها. فلما فرغنا قالت: هل فيكم أحد يحسن من كتاب الله شيء؟ قلنا: نعم. قالت: اقرأ علي من كتاب الله آيات أتعزى بها. قلت: يقول الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقالت: الله قال ذلك في كتابه هكذا؟ قلت: والله إنها هكذا في كتاب الله. قالت: السلام عليكم. ثم صلت ركعتين وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. عند الله يحتسب عقيلا، عند الله يحتسب عقيلا، عند الله يحتسب عقيلا. ثم تقول: اللهم إني فعلت ما أمرتني به فانجز لي ما وعدتني به. فاعلموا أيها المصابون، اعلموا أن الدنيا دار ابتلاء، ولو دار ابتلاء لم يكن فيها، ولو لم تكن دار ابتلاء لم يكن فيها الأمراض والأكدار، ولم يضق فيها العيش على الأنبياء والأخيار. فالمصائب تتفاوت، وأعظمها المصائب في الدين، نعوذ بالله من ذلكم الحال، فإنها أعظم من كل مصيبة، والمسلوب من سلب دينه. فذلكم آدم عليه السلام يصاب بالمحن ويعاني إلى أن خرج من الدنيا، ونوح يبكي 300 عام، وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد، ويعقوب بكى حتى ذهب بصره، وموسى يقاسي ظلم فرعون ويلقى من قومه ما يلقى، وعيسى لا مأوى له إلا البراري في العيش الطنك، ومحمد صلى الله عليه وسلم يصابر ويكابد الفقر ونفور قومه منه. وغير هؤلاء من الأنبياء والأولياء، وكل كسر لعل الله جابره، وما لكسر قناة الدين جبران. فقد قال صلى الله عليه وسلم: اسمع يا من بليت بنفسك، اسمع يا من بليت بزوجك، اسمع يا من بليت بأبنائك، اسمع يا من أصابتك البلايا، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ألا أيها الإخوان، صبرا فإنني أرى الصبر للمقدور خير الوسائل، ولا تيأسوا من كشف ذي الكرب والبلا، فذو العرش فراج الأمور الجلائل، فلا تدعو غير الله في كل حالة، وخل جميع الخلق طولا وعازل. معاشر المبتلين، يا من أصبتم بالبلايا والرزايا، ارجعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى، ارجعوا إليه جل وعلا، وقولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. يجعل بعد كل عسر يسر سبحانه جلت قدرته. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك ألا تجعل بيننا مهموما إلا فرجت همه ومكروبا إلا نفست كربه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا وإياهم الصبر والسلوان واجعلنا من الصابرين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعلت عليهم الصلوات والرحمات وجعلتهم من المهتدين يا رب العالمين. اللهم فرج عن المهمومين همهم وعن المكروبين كربهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم من كان منا مريضا فاشفه يا رب العالمين، ومن كان منا مبتلا ففرج همه وبلاه واجعله من عبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وأولياءك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، وقرب منهم البطانة الصالحة وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقهم لكل خير يا رب العالمين، اللهم وفقهم لكل خير يا رب العالمين، واجمع كلمتهم وسدد شملهم، واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين المخلصين، إنك على ذلك قدير. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وزد وبارك على عبدك ورسولك صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على النعم وآل يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله الذي جعل الصبر جوادا لا يكبو وصارما لا ينبو وجعله حصنا حصينا لا يثلم، والصلاة والسلام على خير الصابرين وخير الشاكرين وخير الحامدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقوى وراقبوه. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، إن في هذه الدنيا سهام المصائب مشروعة ورماح البلايا معدة مرسلة، فإننا في دار ابتلاء وامتحان ونكد وأحزان، وقد بلغ الضعف والوهن ببعضنا إلى التجزع والتسخط من أقدار الله جل وعلا، فأضحى الصابرون والشاكرون الحامدون الذين هم القلة القليلة، وسنن الله جل وعلا في خلقه ثابتة لم تتغير، وقضاؤه على عباده سائر لم يتبدل. نلاحظ أن النوازل تنزل والقوارع تطرق، والناس في هذا الزمن غلبت عليهم أمور كثيرة، إنها الدار المؤلمة، إنها الدار المحزنة التي صب الله عز وجل فيها البلايا على المؤمن، صب الله جل وعلا فيها البلايا على المؤمن. فإنما يحتاجه ذلك المسكين وما يحتاجه ذلك المبتلى في هذه الدار إذا عظمت مصيبته وجلت كربته أن يجد من يعينه على أشجانها وأحزانها. أحوج ما يحتاجه المؤمن إلى كلمة من أخيه تثبته، أو رسالة من محب تسليه، أو كلمة صدق عن البلايا تعزيه. يحتاج المؤمن إلى إخوان يواسونه في الأشجان والأحزان ويبددون عنه ما حصل وما كان، يحتاج المبتلى إلى كلمة صادقة نابعة من أخ مشفق. لذلك شرع الله جل وعلا عيادة المريض، ووعد الله من عاده بجليل الرضا. جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يعود. من خرج لوجه الله جل وعلا إلى أخ يواسيه في مرضه أو يسليه في بلائه فخطواته في سبيل الله جل وعلا، ولحظاته وأنفاسه في طاعة الله. وكان بعض السلف إذا خرج لعيادة المريض يقرب الخطى حتى يطول زمانه في رحمة الله من عيادته. وشرع الله جل وعلا تشييع الجنائز لما في تشييعها من تسلية للمصابين. فالمؤمن قوي بإخوانه شديد بأعوانه، فإذا وجد هذا يسليه وهذا يثبته وذاك يعزيه هان عليه ذلك الخطب الذي يجده. نعم، فإن ذلك البلاء الذي يعانيه يخففه الله جل وعليه بتعزية إخوانه. لذلك أحبتي في الله، فإن سلوان المصابين وتثبيت قلوب عباد الله المؤمنين المفجوعين المنكوبين من أجل القربات وأعظم الحسنات والطاعات التي يحبها الله تبارك وتعالى. انطلاقا من هذا وذاك، إليك أخي المهموم، إليك أخي المكروب المغموم، إليك هذه الكلمات التي أسأل الله جل وعلا أن يبدد بها أحزانك وأن يزيل بها أشجانك. إليك هذه الكلمات التي فيها تعزية لمصابك وتسلية لبلائك وإعانة لك على الصبر والاحتساب، فهي مواساة أرسلها لك من على هذا المنبر، أرسلها لمن أصيب في نفسه، لمن أصيب في ماله، لمن أصيب في أهله وفي عرضه، لمن أصيب في أحبابه وإخوانه. إليك يا من أصبت بالمصائب، إليك أخي يا من أصبت بالمرض، ويا من أصبحت طريح ذلكم السرير الأبيض، إليك أخي يا من أصبت في بناتك وأبنائك. إلى تلك المرأة التي أصيبت بذلكم الزوج الفاسق الذي طالما يشرب الخمور والذي طالما رفع يده عليها وضربها وآلمها وأوجعها، إلى كل منكوب، إلى كل محزون، إلى كل مدين، إلى كل مبتل مكروب، أقول لهم: البلاء الذي يصيب العبد إنه من الدنيا، والدنيا على ذلك وضعت. هل ينتظر ذلكم الصحيح إلا السقم؟ وهل ينتظر ذلكم الضعيف إلا لك؟ وهل ينتظر ذلكم القوي إلا الضعف؟ وذلكم الكبير إلا الهرم؟ وذلكم الحي إلا الموت؟ ولا بد أن يعلم المصاب أن الذي ابتلاه بمصيبته أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه وتعالى لم يرسل البلاء ليهلكه به ولا ليعذبه به ولا ليجتاحه، إنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتهاله، ليراه طريحا على بابه لائذا بجنابه مكسور القلب بين يديه رافعا قصص الشكوى إليه. يذكر أن أعرابية فقدت أباها ثم وقفت بعد دفنه على قبره، فقالت تلكم الأعرابية: يا أبتي، إن في الله عوضا عن فقدك، وإن في رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصيبتك أسوة. ثم قالت: ربي لك الحمد، اللهم نزل اللهم نزل عبدك مفتقرا من الزاد مخشوشنا المهاد غنيا فيما أيدي العباد فقيرا فيما يديك يا جواد وأنت يا ربي خير من نزل بك المرملون واستغنى بفضلك المقلون وولج في ساعة رحمتك المذنبون اللهم فليكن قراء عبدك منك رحمتك ومهاده جنتك ثم انصرفت راضية محتسبة مأجورة بإذن الله غير مأزورة إنها مواساة إلى من أصابهم الغم والهم والحزن والمرض إنني أعزيهم من على هذا المنبر أقول لهم ما قاله نبيهم أقول لهم ذلكم الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضه منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري ولا بد أن يعلم المصاب أن الذي ابتلاه في مصيبته أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين هذه مواساة إلى من فقد عزيزا أو صديقا في ظل الأزمات يفقد الناس أصدقاءهم وأصحابهم نعم فيعتصر القلب ألما والفؤاد جزعا ولكن علينا أن نحتسب أحبابنا وأصدقاءنا على الله لنكون من أهل الجنة وعزاؤنا في فقد أحبابنا هذا الحديث العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل وعلا ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة يا له من جزاء يا له من جزاء يا له من جزاء فعندك اللهم نحتسب أصفياءنا ونحتسب أصدقاءنا ونحتسب أحبابنا ونحتسب آباءنا وأمهاتنا أنت حسبنا ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون مواساة إلى المظلوم إلى المظلومين الذين طالما صبروا على ظلم الظالمين هناك مشهد عظيم لدعوة المظلوم صورها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن الله يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ويقول بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين اسمع يا من ظلمت أولئك العمال اسمع يا من ظلمت أولئك الخدام تركوا ديارهم تركوا أبناءهم تركوا نساءهم تركوا بيوتهم وتغربوا في هذه الديار جاؤونا لعلمهم بأن هذه هي دار التوحيد ومع الأسف الشديد ومع ما يلاقونه من أذى وما يلاقونه من حزن وهم وغم على فراق الأبناء وعلى فراق الأحباب يقعون أحيانا بين يدي الظلمة ولسان المظلوم يقول للظالم عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرة الصدور هنالك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور هذه مواساة إلى الآباء الذين افتقدوا أبناءهم يا من مات لك بعض الأبناء يا من فجعت بحادث لولدك ويا من فجعت بموت ابن من أبنائك اسمع ما عزاك به نبي الأمة اسمع ما بشرت به من رب العزة والجلالة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر والولد الصالح يموت للمرء فيحتسبه قال الألباني إسناده صحيح. وعن بشر بن عبد الله قال قال عمر بن عبد العزيز قال قام عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه عبد الملك فقال رحمك الله يا بني رحمك الله يا بني فقد كنت سارا مولودا وبارا ناشئا وما أحب أن دعوتك فأجبتني. وجاء في الحديث الصحيح كما في السلسلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ولد الرجل يقول الله تعالى لملائكته أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول وهو أعلم سبحانه أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول وماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. فيقول الله جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لا إله إلا الله، والله لا يخيب، والله لا يحزن، والله لا يضير. إن ذهب منا ما يذهب، إن كان الجزاء جنة عرضها كعرض السماء والأرض. وعز عمر بن عبيد يونس بن عبيد على ولد له مات، فقال له إن أباك كان أصلك، وإن ابنك كان فرعك، وإن امرأ ذهب أصله وفرعه لحري أن يقل بقاؤه. فطوبى للآباء إذا احتسبوا أبناءهم عند الله. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب النساء فقال لهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا أدخلها الله الجنة. فقالت امرأة يا رسول الله وصاحبة الاثنين في الجنة؟ قال وصاحبة الاثنين في الجنة. وأخرج ابن أبي الدنيا في الاعتبار عن الكندي أنه قال كانت امرأة من بني عامر، اسمعوا يا من فجعتم في أبنائكم، اعتبروا يا من ذهبت فلذات أكبادكم، اسمعوا إلى هذه القصة واعتبروا من هذه الأم الصابرة التي صبرت وكابدت واحتسبت عند الله الأجر. يقول كانت امرأة من بني عامر لها تسعة من الأولاد، دخلت بهم ذات يوم في غار ثم خرجت إلى حاجة وتركتهم في الغار، ولما رجعت سقط الغار عليهم وانطبق، فجعلت تسمع أنينهم وتتلظى بجحيم دعيهم، لا تملك لهم طولا ولا حولا، تئن وتزفر زفرات قطعت أحشاها، والذي عانى البلايا عرف قد فقدت أنينهم فلم تسمع لهم أنين، فعلمت أنهم ماتوا جميعا تحت هذا الغار. فرجعت المسكينة وبها من الأسى ما الله به عليم، فكانت تردد وتقول ربيتهم تسعة حتى إذا اتسقوا أفردت منهم كقرن الأعظم الوحيد، وكل أم وإن سرت بما ولدت يوما ستفقد من ربت من الولد. وعن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره في الجنة إذا احتسبت. حديث حسن رواه أحمد في المسند وابن ماجة في سننه. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبه، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم. معاشر المؤمنين، هذه مواساة إلى أهل الأسرى والمفقودين. اعلموا أن نبي الله يوسف عليه السلام غاب عن والده يعقوب عليه السلام سنين عديدة، ويعقوب عليه السلام يصبر ويصابر ويكاذب ويكابد الآلام، ثم يفقد ابنه الثاني بنيامين، ويصبر ويفقد يعقوب عليه السلام بصره ولم يفقد صبره، ويوسف يسجن ظلما فيصبر، وموسى يغيب عن أمه صغيرة وعن قومه كبيرا فيصبر، ومحمد صلى الله عليه وسلم يخرجه قومه فيصبر ويحتسب ويصبر صلى الله عليه وسلم أخيا صبرا على فراق الأهل والأوطان. يقول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: أي أن ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه. ثم يقول: ويقينا صادقا وقد يجلب عليه ما كان أخذ منه أو ربما كان خيرا منه. أخي المصاب، إن كانت الدنيا أطلقت سهامها عليك وسلت سيوفها إليك فإنا رضينا بقضاء الله وقدره، فإنا نرضى بقضاء الله وقدره ونشكره على قضائه ونصبر على طاعته، فهو صاحب الإحسان الجزيل والعطاء الكبير. فصبرا يا منكوبين، صبرا يا محزونين، صبرا يا من أصبتم بالمصائب، واسوا أنفسكم وعزوها بما تسمعون. أحسن الله عزاكم وعظم الله أجركم ومحى الله عنا وعنكم ذنبكم وعافانا الله وإياكم وجميع المسلمين. أقول ما سمعتم وتسمعون وأستغفر المولى لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، إنني إن خاطبت تلك القلوب المنكسرة وإن خاطبت تلك القلوب المجروحة فوالله لم نقصد أن نقلب الأوجاع أو نذكرهم فيما مضى، ولكننا لعلمنا وليقين علمنا بأن كثيرا من الناس يبتلى ويصاب فتأتيه البلايا وتأتيه المحن والخطوب، ومع ذلك يصبر من يصبر ويحتسب من يحتسب وربما جزع من جزع. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، فعليك بالرضا يخي. إنني إن خاطبتك بهذا الخطاب فإنما أتذكر تلكم الدموع التي ذرفت على تلكم الأحزان، إنني إن خاطبتك بهذا الخطاب أتذكر ذلكم الغريب الذي ترك الديار وترك الأبناء، مرت عليه رسالة من أبنائه، يفتح تلك الرسالة ويقرأ وإذ بالكلمات تعبر عما في خواطر الأبناء والزوجات، من الزوجة فلانة إلى زوجها فلان، من الابن فلان إلى الوالد الحبيب، كلمات يقرأها ذلكم المسكين. ثم ما يأخذ إلا وقد ذرفت تلك الدموع، وربما أرسل إليه ذلكم الشريط الذي يسمع فيه كلمات الصبيان وتعبير الأطفال، ثم ما يكون من ذلك المسكين إلا وأن يقف حيرانا، أيصبر على ما هو فيه ويطلب الرزق في الحلال أو يذهب إلى أبنائه على ظروفه المعروفة. ما ذكرت ذلكم الخطاب إلا حينما تذكرت تلك المرأة الزوجة المسكينة التي رزقت بذلكم الزوج القاسي الذي لا يعرف حقا لله ولا حقا لعباد الله، طالما دخل وقد احدودبت تلك العينان ينظر إليها بشدة وينظر إليها بقسوة، إن خاطبها فكأنما يخاطب حيوانا، وإن تكلم معها فكأنما يتكلم مع جمادا، والله لا يعرف رحمة في الظاهر ولا يعرف رفقا في الباطن، مسكين قد توالت عليه النكبات وازدادت عليه العبرات، فهو ظالم لنفسه ظالم لزوجه، ما علم أنها لو رفعت أكفها إلى السماء ودعت عليه ربما لا أجاب الله لها تلك الدعوة، لأنها مسكينة ولأنها مظلومة تشتكي إلى ربها سبحانه وتعالى، موقنة بأن الله وعدها بأن من دعاه وهو مظلوم بأن ينصره ولو بعد حين. أيها المصابين، أنا أعلم أن بعض الناس لا يفتر له يوم ولا تذهب له ساعة إلا وذهب إلى طبيب أو ذهب إلى رجل يقرأ بالقرآن بالرقية الشرعية، وما ذاك إلا لأن زوجته مريضة أو ابن له من أبنائه ممسوس أو ذلكم الذي قد أصيب بالعين أو رجل قد سحر بالسحر، فأولئك كلهم مصابون يحتاجون إلى هذه المواساة، يحتاجون إلى هذا العزاء، يحتاجون إلى التثبيت والدعاء. فأقول لهم أحسن الله عزاءكم وزادنا الله وإياكم صبرا ويقينا، عليكم بالرضا، عليكم بالرضا، وأسلموا أموركم إلى الله سبحانه وتعالى، تمسكوا بالله جل وعلا، إياكم أن تطلبوا غير الله، إياكم أن تدعوا غير الله جل وعلا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تجعل بيننا مصابا إلا فرجت عنه همه يا رب العالمين. اللهم فرج عن المهمومين همومهم وعن المكروبين كروبهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أنت أرحم منا بعبادك، اللهم أنت أرحم منا بعبادك، اللهم أنت أرحم منا بعبادك، اللهم ارحم أولئك المنكوبين، اللهم ارحم أولئك المنكوبين، اللهم ارحم أولئك المنكوبين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا وإياهم الصبر والسلوان، اللهم ارزقنا وإياهم الصبر والسلوان، اللهم اجعلنا وإياهم ممن قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعلنا ممن حمدك واسترجعك وعوضته عما فاته خيري الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر اليهود والنصارى يا رب العالمين، اللهم عليك بالكفار أجمعين، اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم من آذاهم فآذه ومن مكر بهم فامكر به، اللهم اجعل ما أصابهم ويصيبهم عزة لهم ورفعة لدرجاتهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم أعنهم على تطبيق الشريعة وأعنهم على الحكم بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أعنهم وأعن بهم واجعلهم يا حي يا قيوم رحمة لرعاياهم، إنك على ذلك قدير. عباد الله، صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13754.